بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنفال، الجزء العاشر، الصحيفة 85 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. قال ابن عباس: إن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم قرأ هذه الآية. وفي هذا تنبيه ابن عباس على أن الإنسان إنما يطلب الأشياء من عند خالقها، وهو الله سبحانه وتعالى. فربنا هو الذي خلق القلوب، وهو الذي يجعل المحبة في القلوب. وكلما كان الإنسان أقرب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى كان أحب في قلوب خلقه. ثانيا، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. أي جمع بين قلوب الأوس والخزرج. وكان تآلف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، لأن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها، وكانوا أشد خلق الله حمية، فألف الله بالإيمان بينهم حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين. هذا الكلام هو كلام القرطبي، وفيه تنبيه إلى حال العرب. يقول: أي جمع بين قلوب الأوس والخزرج، يعني هذا مما حصل. والآية عامة شاملة، ويدخل فيها هذا الذي هو أمر كان ظاهر. يقول: وكان تألف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من آيات النبي، أي من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا قد أرسل نبيه وأرسل معه المعجزات وأيده بدلائل النبوة، أي ما يدل على صدقه. يقول: لأن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها. وهذا وارد، وقصة حرب البسوس قصة معلومة معروفة. وكانوا أشد خلق الله حمية، فألف الله بالإيمان بينهم، فأصبحت أخوة الدين أعظم الأخوة. يقول القرطبي: حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين، فالولاء يكون للدين. ثالثا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله بالكفاية والنصرة على الأعداء. فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع، فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنيا، وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. إذن الناصر هو الله سبحانه وتعالى، ويجب على المؤمنين أن ينصروا نبيهم في كل زمان وفي كل حين. وكلما كان الإنسان أقرب إلى طاعة الله تعالى فإن النصر يأتيه من عند الله تعالى. رابعا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. بأنهم قوم لا يفقهون، أي يقاتلون على غير دين ولا بصيرة فلا يثبتون. إذن الاعتقاد الصحيح هو الذي يقود على العبادة الصحيحة وعلى الثبات لدين الله تعالى. خامسا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قوم لا يفقهون أي لا علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين في سبيله، فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرض والفساد فيها، وأنتم تفقهون المقصود من القتال أنه لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه والذب عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند الله، وهذه كلها دواع للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. إذن الفقه في الدين يا إخواني علامة أولياء الله سبحانه وتعالى. وكلنا نحفظ الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين يصحح النية ويصحح العمل، فعلى الإنسان أن يزداد فقها ليزداد عملا وبصيرا ودعوة إلى الله تعالى. سادسا: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا بأخذكم الفداء، والله يريد الآخرة يريد لكم ثواب الآخرة بقهركم المشركين ونصركم دين الله عز وجل، والله عزيز حكيم. فالإنسان يجعل همه الأكبر ما عند الله والدار الآخرة، لأن الدنيا مهما طالت في نظرك فهي قصيرة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فعلى الإنسان أن يعمل دواما وأن يحرص أن لا تنقطع حسناته بعد وفاته. سابعا: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. عرض الدنيا هو المال، وإنما سمي عرضا لأن الانتفاع به قليل اللبث، فأشبه الشيء العارض، إذ العروض مرور الشيء وعدم مكثه لأنه يعرض للماشين بدون تهيؤ. هذا الكلام كلام ابن عاشور، وابن عاشور ممن حباه الله تعالى خدمة القرآن خدمة عظيمة. وهنا حل لفظ عرض الدنيا، لماذا اختير عرض الدنيا؟ فوصف هذا الشيء ووصف الدنيا بالشيء العارض، لأن الدنيا ذاهبة وأن ما فيها يذهب، ولذا ما ننعم به الآن من حطام الدنيا إما نذهب عنه وإما يذهب عنا في حياتنا، فالدنيا كلها قليل. معاني الكلمات: حسبك كافيك، حرض حث، يثخن يبالغ في القتل. العمل بالآيات: أولا ادعو الله تعالى بإلحاح أن يؤلف بين قلوب إخوانك المسلمين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إذن أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد أنعم على الصحابة بأن ألف بين قلوبهم، فاجعل من دعائك أن تدعو الله أن يؤلف بين قلوب المؤمنين. ثم الدعاء للمؤمنين بشكل عام باب عظيم من أبواب الحسنات، فعسى الله أن يعطيك على كل مؤمن حسنة. ثانيا: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة بالله تعالى، وقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. من أين أخذت؟ أخذت من يا أيها النبي حسبك الله. فالإنسان يكثر من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم غالبها مأخوذة من كتاب الله تعالى. ثالثا: اقرأ سبب نزول هذه الآية ثم ألقه على زملائك واستخرج ما فيه من فوائد وأرسله برسالة. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نبينا صلى الله عليه وسلم اجتهد في شأن الأسرى وأخذ ما هو أرفق، ولكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم متابع بالوحي، فجاء الوحي في هذا. وهذا من دلائل أن القرآن من عند الله وليس من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا عتاب للنبي، ولكن بالمحصلة فيه دلالة على أن القرآن من عند الله تعالى، ونحن نؤمن بحمد الله بهذا، ولكن هذا ينفعنا حينما ندعو إلى الله تعالى. التوجيهات: أولا، الأخوة إذا كانت إيمانية حقيقية فإنها تذهب ما في القلوب من الضغينة والشحناء، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن الإيمان هو الذي ينفع، والمال لا ينفع إلا إذا وضع فيما يحبه الله تعالى. ثانيا، معية الله بالعلم والتأييد والنصر هي للصابرين المؤمنين دون أهل الجزع والمشككين. إذن المعية شيء عظيم، ولو أن الصابر لم ينل سوى معية الله لكفاه فخرا وشرفا. ثالثا، مهما كان العبد فإنه يحتاج إلى رحمة الله تعالى، لأنه ضعيف لا يملك من أمره شيئا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذن نحن نحتاج إلى رحمة الله في كل طرفة عين، فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم أمة محمد أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.